بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد. أولاً قرأ الشيخ فهد فقال: قال المؤلف. وهنا فائدة: يفرقون بين المصنف والمؤلف، فيقولون المؤلف هو الذي يجمع، والمصنف هو الذي ينحت من ذهنه. فإذا كان الكتاب عبارة عن جمع لأحاديث أو لنقولات، فالأحسن أن يقال كما قال الشيخ: قال المؤلف، لأن التأليف هو الجمع. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف، يعني ماذا؟ جمع. وفي البخاري قال: باب تأليف القرآن، يعني ماذا؟ يعني جمع القرآن. أما التصنيف فهو أن يكتب المؤلف أو أن يكتب الكاتب من ذهنه، ولا مشاحة في الاصطلاح، والأمر في ذلك سهل. هذا الحديث من أعظم الأحاديث، بل قال: قد قال بعضهم هذا الحديث جمع الإسلام كله، لأن الإسلام أمر بمعروف ونهي عن منكر، فكل أحكام الإسلام تدل على الفضائل، وفي المقابل تنهى عن الرذائل. قوله من رأى فيه أن ذلك يشمل من رأى، سواء رأى بعينه الباصرة أم بلغه الخبر علما، فكل من رأى أو سمع منكرا وعنده قدرة فعليه أن يسعى في تغيير ذلك المنكر. وفيه أن المنكر يختلف بحسب المغير له، فمن الناس من يقدر على تغيير المنكر بيده، شريطة أن يكون في ذلك أمران: القدرة على ذلك، وعدم حصول المفسدة الكبرى في ذلك. من الناس من يستطيع أن يغير بلسانه بحسب المنكر، ومن الناس من يعجز فلا يستطيع التغيير لا بلسانه، ومن باب أولى لا يستطيع بيده. وهنا قاعدة أو هنا ضابط ذكره بعض أهل العلم، قال: عند تغيير المنكر أو أحوال تغيير المنكر على أربعة أقسام: إما أن يغير المنكر ويحل محله منكر أكبر منه، وهذا لا يجوز، لأن هذا إزالة مفسدة ترتب على إزالة تلك المفسدة الصغرى، مفسدة ماذا؟ مفسدة كبرى، فهذا لا يجوز. ليبقى المنكر على أمره، على هيئته، إذا ترتب على تغييره منكر أكبر فليبقى على هيئته. ولذا يذكر أن شيخ الإسلام بن تيمية لما دخل جنود التتار دمشق أو الشام كانوا يشربون الخمر فيتساقطون أو ينتشون ويتركون القتال، فكأن بعض تلاميذ شيخ الإسلام أو بعض المسلمين يريد أن يكسر دينان الخمر، أن يريق الخمر، فكان يقول لهم: دعوها، إذا شربوا سكروا وغفلوا عنا، فإن أفاقوا قتلوا المسلمين. إذن الحالة الأولى أن يترتب على تغيير المنكر منكر أكبر، وهذا لا يجوز. الحالة الثانية أن يترتب على تغيير المنكر منكر أصغر، يعني يخف شيء من المنكر، وهذا يجب على من قدر عليه. الحالة الثالثة أن يزول المنكر بالكلية ولا يترتب في ذلك شيء، وهذا أوجب. الحالة الرابعة أن يزول المنكر ويترتب في مكانه منكر مساو له. يقولون: وهذه بحسب حال المحتسب المغير. أحيانا على سبيل المثال مثل بعض المعاصرين بأن ترى قوما يرون مجلات مثلا، هذه المجلات فيها شبه عقدية تشكك في الصحابة وتقدح في عدالة الصحابة الأطهار، وترمي أمهات المؤمنين وتشكك في مسلمات الإسلام عموما وثوابته. وهناك مجلات فيها قصص، إما قصص خرافات وماجنة وغزل، ولا بد من بقاء إحدى المجلتين. من أخطر على القراء؟ الأولى والثانية؟ الأولى لا شك ولا ريب، لأنها فتن شبهات، أما الأخرى فتن ماذا؟ شهوات. تدرى شر الأولى وتبقى الثانية، ليس لأنها فيها خير لكن لأنها أقل شر. والعرب إذا فرقت بين الشرين ما تقول هذا أحسن من هذا، تقول هذا أقل شرا من هذا. وفي الحديث أيضا أن براءة الذمة لا تستلزم إزالة المنكر، بل ذلك مرهوم الاستطاعة. ومن هنا يظهر خطأ بعض الناس، يوجب على الناس أن يسعوا في تغيير المنكر ويلزم نفسه بذلك مع علمه بأنه لا يستطيع، مع علمه بأن سيترتب مضرات أو ضرر أكبر ومضرة كبرى. هذا لا يجب عليه، أن يأمر الناس بما لم يستطيعوا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ولهذا من ضعف الفقه والسياسة الشرعية أن بعض الناس يرى أنه من لازم الأمر أن يتغير المنكر ولو ترتب ما ترتب، وهذا من الجهل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله ماذا؟ عدوا بغير علم. وفيه أيضا كمال الشريعة وسماحتها، حيث لم تكلف المسلم بما لا يستطيع. وفي الحديث أيضا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، كما قرر ذلك أهل السنة والجماعة. فالقول من أين نأخذه؟ من قوله بلسانه، والعمل من قوله بيده، والاعتقاد عمل القلب من قوله ماذا؟ فبقلبه. وفي الحديث أيضا أن الإيمان يزيد وينقص بحسب حال الشخص. وهنا مسائل أذكرها باختصار. المسألة الأولى، لا يجوز إنكار الشيء أو الأمر إلا بأمرين. الأمر الأول أن يتحقق المغير أن ذلك الأمر منكر، والأمر الثاني أن يكون ذلك الأمر منكرا في حق الفاعل، والثالث ألا يترتب على ذلك مضرة أكبر. مثال ذلك، رأيت رجلا يأكل في رمضان، هذا منكر، لكن قد يكون هذا المنكر ليس منكرا في حق الفاعل. كيف ذلك؟ قد يكون الآكل ماذا؟ مسافرا، قد يكون مريضا، قد يكون ناسيا. فالمرض والسفر له ذلك، لكن النسيان لا، هو منكر في حقه أنه لا يجوز، لكن كون أن الآكل مسافر أو مريض يحق له ذلك. لكن إذا كان يأكل أمام الناس في مجتمع جميع أهله صيام، فهنا يقال ينبغي احتراما لمشاعر الناس عدم الأكل، وأن لا يترتب منكر أكبر. ترى رجلا يفعل منكرا، إما بكذب أو بسب، وتعلم أنك لو سبب لو نهيته في هذا الحال سيترتب عليك أمر أكبر، إما أن يسب دينك أو أن يسب نبيك أو أن يسب الصحابة أو أن يسب أهل السنة، المهم سيترتب منكر أكبر. فمن السياسة الشرعية فقه هذه المسائل، لأن الغرض تغيير منكر لا إحداث منكر أكبر. أيضا من مسائل تغيير المنكر، فيما لو غير المنكر لم يستطع تغيير المنكر لا بلسانه ولا لا بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، هناك مرتبة رابعة جاءت القرآن والسنة والسنة يفسر بعضها بعضا في قوله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا ماذا؟ فأعرض عنهم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. ماذا نستفيد من هذه النصوص؟ أن بعد تغيير منكر القلب يستلزم ماذا؟ المفارقة. أما قول بعض الناس: أنا كاره بقلبي لكني أجلس فأسمع هذا وهذا المنكر وأرى هذا المنكر، هذا لا يسوغ له الجلوس بل هو مشارك لهم في ذلك. ثم يقال: أعظم المنكرات التي يجب تغييرها ما تعلق بأمور الشبهات من البدع وما يقدح في جناب التوحيد وما يتبع ذلك. وشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قام بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم، وكانت أساس دعوتهم، وكانت تلك الشعيرة أساس دعوتهم. ودعاة الخير أولى الناس بإحياء هذه الشعيرة: أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما ضعفت مجتمعات المسلمين إلا بتفريط كثير من دعاة الإصلاح في هذه الشعيرة. نعم يعنون بمنكرات، لكن هناك ما هو أولى منها. في بعض مجتمعات المسلمين الشرك قد ضرب أطنابه وقد رفع راياته، والتوحيد قد يكون غريبا، التوحيد الصافي قد يكون غريبا. ومما أعان على غربته بعض من يتولى دعوة الإصلاح، بعضهم يغلب جانب الشهوات ولا يلقي بالا لجانب الشبهات، بل يزعم أن تغيير المنكرات العقدية فيها تفريق للأمة، وما علم هذا المسكين أنه بقوله هذا يفرق الأمة. المسلمون فيهم خير كثير، وفطرهم تحب الخير وتبحث عن الخير، لكن إذا بلوا بمن حجب عنهم الخير بزعم الإصلاح هنا تكون المصيبة. فيا دعاة الخير، أنتم من بلاد شتى وقد تحملتم أمانة العلم، ومجتمعاتكم وأمتكم تنتظر منكم. ذهبت إلى غير بلد ورأيت في بعض البلاد أنك قد لا تصلي في الغالب في مسجد، بل تصلي في الحدائق أو في الفنادق لكثرة الأضرحة وكثرة الشركيات والبدع العقدية. وإذا جلست هؤلاء العامة وجدت أن قلوبهم طيبة وأنهم يحبون الخير ويتقبلون، لكن علماء السوء فرطوا أو تعمدوا صرفهم. إذن فأولى الناس بإصلاح الناس بعد توفيق الله أنتم يا من تتحملون أمانة العلم. دخلت في بلد في قرية يظهر عليها أثر الفقر والمرض، وإذا بمبنى شاهق، مبنى رفيع بالنسبة لبيوت القرية وعليه أثر الاعتناء. فدخلت مع الصاحب أو مع صاحبي وإذا بضريح والرمل منتقى ومصفى والرائحة الزكية على ستار الضريح، وإذا برجل ساجد سجود للضريح. فقلت له: يا هذا قم، هذا الميت لا ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. فقام المسكين ونظر إلي واستغرب ورجع. فسألت صاحبي وهو من أهل البلد: لماذا الرجل خائف ورجع هناك؟ قال: لأنه ربي ونشئ على أن من أهان هذا الولي أو شكك في قدرة منفعته للناس أنه تنزل صاعقة عليه، فهو أن يبتعد حتى ما تصيبه الصاعقة معك. مسكين، لو وجه هذا للتوحيد الصافي لرأيته من أحرص الناس ومن أحب الناس للتوحيد. إذن ما قامت تلك البدعة العقدية إلا بتفريط كثير من دعاة الإصلاح. لا نتشائم حاشا وكلا، ولكن على المسلم أن يسعى إلى الخير جهده، كما قال: على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. التغيير لمنكرات الشبهات أولى وأوجب وأجدر، لكن بالعلم، بالإخلاص لله تعالى وبالعلم، في طريقة الإنكار. نعم شيخ. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم. فقلت: بل عليكم السام واللعنة. فقال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قلت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: قلت عليكم. أخرجه البخاري. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. أخرجه مسلم. قول اليهود السام عليك فيه أن حقد اليهود عظيم، وفيه أن اليهود قوم بهت، وفيه عظيم بغض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ولدينه ولأمته عموما، وفيه أنه إذا كان أعداء الإسلام يقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بل وبمحضره، فليس غريبا عليهم أن يقدحوا فيه بعد مماته. ولهذا ما حصل من القدح في النبي عليه الصلاة والسلام على تقادم الأزمان ليس غريبا، فقد قدحوا فيه بمحضره صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على عظم دينه وعظم شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن شان النبي عليه الصلاة والسلام وأن القادح فيه والذام له أنه هو الخاسر، وليس هذا مقصورا على النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو في حقه آكد، ثم أيضا في حق من نصر سنته واتبع هديه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كل من آمن وسلك السبيل السوي. وفيه أيضا عظيم كيد أهل الضلال، وأنهم قد يؤذون داعية الخير ولو في عقر داره. انظر، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته أضيافا عليه، وكان عليه السلام أكرم الناس، فأدخلهم في داره، ومع هذا آذوه بالقول كما أذوه من قبل ومن بعد بالفعل. وعلى داعي الخير أن يوطن نفسه، قد يؤذى في بيته، يهان في شخصه في سمعته، فإذا كان على خير فلا ضير. وفيه أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، فيه التروي، فيه أن من أسماء الله الرفيق، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وفيه فضل الرفق والتأني في الأمر قبل القطع فيه، وبخاصة في دعاة الخير، تأن قبل أن تدعو، تبصر فيما ستقول وفيما ستعمل. كم من إشاعة بنى عليها بعض الناس أمورا فزادوا الفساد فسادا، ولو أنهم ترفقوا وترووا وتأنوا لصلح العطب وزال الشر والفساد. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. وخير من قول الشاعر قول نبي الشاعر صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير في الأمر كله. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث قال ابن القيم في إعلام القعين إسناده جيد: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء خير، التؤدة الترفق إلا في أمر الآخرة. وليس المراد أن تأخذ الأمور جزافا، ولكن تبادر وتسارع إلى فعل الخير ببصيرة، بعلم وبصيرة. وفيه إثبات صفة الرفق لله تعالى، والمحبة إثبات صفة المحبة لله تعالى، يحب الرفق في الأمر كله، وفيه أن في الرفق حصول الخير للداعي والمدعوين، كما أن في العنف حصول الضرر للداعي والمدعوين. فعلى داعية الخير أن يترفق، وليس المراد أن يتقاعس وأن يتكاسل، لا، الترفق أن يأخذ الأمر بروية وأن لا يتسرع فيندم ويعض أصابع الندم. نعم شيخ. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلاً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوماً فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله. أخرجه البخاري. والله ما علمت وش عندك؟ إنه يحب، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله. الشاهد في قوله كان يضحك النبي صلى الله يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه سماحة خلق النبي صلى الله عليه وسلم، سماحة خلق النبي عليه الصلاة والسلام، رؤوف الرحيم، ومن رأفته أنه يضحك مع أصحابه ويتبسم معهم ويتبسط التبسط المحمود. وفي قوله أيضا: وفيه الرد على من زعم أن الضحك والتبسم لا يليق بأهل العلم والوقار ودعاة الخير. بعض الناس يمنع أو يتحرج من الضحك ديانة، بل وينكر على من ضحك، ويرى أن ذلك من ما ينقص الهيبة وما يخرم المروءة، وهذا من الجهل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك ويتبسم ويتبسط مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، لكن ذكر أهل العلم أن الضحك والتبسم على قسمين: قسم مذموم، وهو الذي يخرج به الإنسان عن حد المروءة، لا تراه إلا ضاحكا متمسخرا، كثير الضحك في كل مجلس لا يفرق في جميع الأحوال، فهذا مذموم. إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أما الضحك المحمود هو الضحك بقدر، فيه إدخال السرور من غير تمسخر أو تنقص. ومما يأتي في بعض السير بعض التراجم قولهم عن بعض المترجمين: لم يرى ضاحكا أو لم يرى يتبسم قط. في الغالب أن أهل العلم ينتقدون هذا الأمر، يقولون: النبي عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين أخلاقا وأعظمهم هيبة ومهابة، ومع هذا لم يكن على هذا الهدي أو على هذا النهج من عدم الضحك والتبسم، ولهذا كان من شمائله عليه الصلاة والسلام التنوع بحسب حال المخاطبين والمجالس. ومن قرأ في شمائل الترمذي أو في غيرها رأى تنوع أحوال النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاة الخير أولى الناس بهذا، في مجلس يتبسطون فيه دعابة، مجلس فيه حزم، مجلس فيه نوع من الترويح، مجلس فيه علم وجد وإنكار وأمر. ولهذا تقرأ في فهارس شمال الترمذي: باب في ضحكه صلى الله عليه وسلم، باب في تبسمه صلى الله عليه وسلم، باب في بكائه صلى الله عليه وسلم، باب في غضبه صلى الله عليه وسلم، باب في فرحه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والحكيم هو الذي يضع الأمور مواضعها، الضحك موطن الضحك، والغضب موطن الغضب، أما التقطيب والعبوس والنفور من الأنس والترويح فهذا يأباه الإسلام وهدي الإسلام. وفيه أيضا أن غلبة الدعابة على رجل لا تنقص من شخصه. فهنا قال كان يضحك النبي، كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتميز الناس، يتفاوتون، فقد يغلب على بعضهم الدعابة كما يغلب على بعضهم الغضب، يغلب على بعضهم الصمت، يغلب على بعضهم الوقار. فالناس أجناس، ونحن نعلم في مجالسنا وفي مجتمعاتنا أناس تغلب عليهم الدعابة، لكن شريطة ألا تخرج تلك الدعابة إلى محظور شرعي. فهذا الصحابي الجليل كان يضحك النبي عليه الصلاة والسلام. من المعلوم أن إقرار النبي عليه السلام له دليل على أنه لم يكن في ضحكه يرتكب محظورا من يعني تهكم بأحد أو قدح في أحد. لهذا بعض الناس إذا غلب عليه الدعابة فلا ينكر عليه إذا كان بقدر ولم يجرح أو لم يجرح دعابته أو دعابته بمحظور شرعي. وقوله كان يلقب في الأول حمارا، جواز تلقيب الرجل باسم الحيوان أو بأي اسم إذا كان يؤثر فيه ولم يكن في الاسم محظور شرعي. فبعض الناس يحب هذا اللقب الذي اشتهر به، بل بعض الناس لم يعرف إلا بلقبه وغاب اسمه. وهنا أذكر أمرا، نقد بعض الناس من دعاة الشعوبية إطلاق أسماء الحيوانات على العرب أو تسمي العرب. ليس هذا من دعوة القومية حاشا وكلا، لكن فائدة علمية. ذكر ابن قتيبة وغيره أن العرب لما سمت بهذه الأسماء أخذت أفضل أوصافها، فسمت بجحش وبحمار وبجمل وبذئب لقوته ولتحمله وما شاكل ذلك. كما أن الغراب اسم مشهور في الرواة، وحبيبنا الشيخ فهد قال سمت العرب بهذا الاسم لشدة حذره ونباهته. إذا كان الإنسان حذرا ونبيها فهذه منقبة. ويا ما أتعبنا حذر الشيخ فهد وتنبيهه سامحه الله. أيضا فيه في الحديث قوله لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، فيه الإنكار على من خالف منهج الإنكار، الإنكار على من خالف منهج الإنكار. قد يكون المنكر المعروف ارتكب خطأ فينكر عليه، ولهذا قد يخطئ الناصح، قد يخطئ المنكر. الرجل الذي كان ينصح أخاف في الحياء، يعظ أخاف في الحياء، هل أقره النبي عليه السلام أنكر عليه؟ أنكر عليه، قال دعه، هو ينصح أخاه قصده سليم، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. كذلك هنا أخطأوا في الإنكار عليه، لعنوه. ولو كان قصدهم الإنكار فقد يقع صاحب المنكر، صاحب تغيير المنكر في منكر آخر، لا تلعنوه. أيضا في الحديث الترفق بالمنكر عليه ولو تكرر من المنكر، إذا علم منه أنه يحب الخير. بعض المنكرين إذا رأى الشخص قد تكرر من المنكر قد يتغير، يفرق بين الأشخاص. بعض الناس تغلبه نفسه ويعلم أنه يحب الخير لكن النفس أمارة بالسوء. بعض الناس لا، تعلم أنه لا يحب الخير ويتعمد تكرار المنكر مطاوعة لشيطانه وهواه ولم يره بحب الخير. فينبغي أن نفرق. ثم أيضا ينبغي على دعاة الخير أن ينظروا للمنكر عليهم بنظرة النصح والشفقة. تختلف المنكرات، حتى في المنكر العقدي يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ننظر إلى هؤلاء المخالفين لمنهج أهل السنة والجماعة بمنظرين: بعين القدر نرحمهم، بعين الشرع نبغضهم، نبغضهم لأعمالهم، لكن نحمد الله أن عافانا مبتلاهم به وندعو لهم بالتوفيق والهداية. أيضا فيه النهي عن اللعن بغير حق. وفي الحديث أيضا فيه ذكر ما في صاحب المعصية من خصال الخير، لعل ذلك يكون دافعا له لترك الشر، وأيضا لتذكير المنكرين بالترفق مع المنكر عليه. يشرب الخمر مرارا ويجلد، ثم لما لعن نهاهم عن اللعن عليه الصلاة والسلام، وقال: والله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. وفيه أيضا أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، خلافا لمن كفر كالخوارج ومن سار على نهجهم، لا يكفر. الخمر من كبائر الذنوب وتكرر شربه، ومع هذا لم يكفر بل يحب الله ورسوله. فعلى دعاة الخير أن يعلموا هذه الأصول وتلك الفروع في مسائل الإنكار. كم من محب للخير جلب على نفسه شرا، وجلب على المدعوين شرا، لعدم فقهه لهذه المسائل الشرعية العظيمة. نعم. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وبصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. الأدب المفرد كتاب للإمام البخاري يختلف عن الصحيح، فإذا أطلق البخاري رواه البخاري فينصرف إلى ماذا؟ إلى الصحيح، وإذا أرادوا غيره قيدوه، كرواه البخاري في الأدب المفرد، رواه البخاري في التاريخ الكبير، في التاريخ الصغير، في التاريخ الأوسط، في جزء القراءة خلف الإمام، وهل مجر. قد ذكر ابن حجر فروقا ثلاثة أو خصائص ثلاث الأدب المفرد، أن فيه أحاديث كثيرة ليست في الصحيح، وذكر أيضا قلة معلقات فيه، ولا أذكر الأمر الثالث. شاهد القول: في الحديث كثرة أبواب الخير، كثرة أبواب الخير. التبسم صدقة، وتهدي الرجل الكفيف إلى مقصده صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة، وتأمر بالمعروف صدقة، وتفرغ من دلوك في دلو أخيك صدقة. الشاهد: كثرة أبواب الخير. وفي الحديث أيضا أن النية تجعل العادة عبادة، النية تجعل العادة عبادة، فأنت إذا أزلت هذا الأذى بقصد التقرب والحصول على الأجر فأنت مأجور. وفي الحديث أيضا عظيم عناية الإسلام بتحقيق مبدأ التعاون والتكاتف، كل هذه الخصال فيها ذلك. التبسم يجمع الشمل، التعاون في إفراغ من دلوك في دلو أخيك يجمع الشمل، إماطة الأذى تجمع الشمل، دليل على المحبة والتكاتف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجمع الشمل. ففي ذلك عظيم عناية الإسلام بمبدأ الترابط والتعاون، ودعاة الخير أولى الناس بإبراز هذا المبدأ. وفي الحديث أيضا عدم احتقار الخير ولو كان يسيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، شيئا نكرة تشمل أي شيء، لا تحقر أي شيء من المعروف، رب كلمة تفتح لك أبواب من الخير. رب عمل يسير كما قال مبارك، رب عمل يسير تكبره النية. لا تحقر شيئا من المعروف. أوصى الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحد أبنائه فقال: ما قدرت عليه من الخير فاعمله، فربما لا تدركه في الغد، ولا ترجي عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيد. فرب كلمة من الخير تشجع بها طالب علم، صدقة تدفعها في فم مسكين، تبسم في وجه مغموم، أمر بالمعروف لمن تلوث في معصية، هدايتك للرجل الكفيف تحصل أو تحظى بدعوة، كل هذا خير. وأضرب لكم مثالا واحدا أو مثالين. الإمام الذهبي رحمه الله تعالى كان في أول أمره كما قرأت قصر همته على التاريخ، علم التاريخ، فكتب أو أطلع أحد أشياخه على وراء على بحث الله وعلى كتابة الله. فشيخ الذهبي أخذ الكتاب ينظر فيه، وكان بجانبه الإمام البرزالي والبرزالي، فلما رأى خط الذهبي قال له: يا بني، خطك هذا يشبه خط المحدثين. شجعه. قال الذهبي: فحبب الله إلي علم الحديث، حتى قال السبكي: لو قام الذهبي على ثنية على جبل صغير وأتي بالرواة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعهده لقال: هذا فلان ابن فلان روى عن فلان وعنه فلان. والبخاري مر إسحاق وهم في مجلس مذاكرة، مجلس التحديث كهذا مجلس، والمذاكرة مجلس يتذاكر فيها 10 من الطلاب سويا و5 سويا، بعد ما يتفرقوا من الدرس يجتمع كل ثلة مع بعضهم. فمر إسحاق على ثلة فيها البخاري مع بعض الشبيبة، فقال: لو أن أحدكم صنف مصنفا يجمع فيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: فوقع ذلك في نفسي وحبب الله لي ذلك. فلا تحقرن من المعروف شيئا. قوله: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. أولى الناس دعاة الخير، لأن تبسمهم دعوة فعلية. بشاشة وجه المرء خير من القرى، فكيف الذي يأتي به وضاحك. لو دعاك إنسان إلى طعام وجهه باش هاش لفرحته زيادة على فرحك بإكرامه لك. أما لو كان معبسا مكفهرا لم يطب لك طعم الطعام. أيضا نصح الناس بالرفق، الترفق مع الناس، التبسم في المواضع التي ترى فيها مصلحة لا تبخل على الناس. قال جرير رضي الله تعالى عنه: ما حجبني النبي عليه السلام منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. أيضا يقال على دعاة الخير أن يحفظوا مروءتهم، أن تخرم من الضحك بلا قيد، من غلبة جانب التمسخر. بعض دعاة الخير لا تسمعه إلا ضاحكا أو متمسخرا في مجالسه، في كلماته، في جميع شأنه. هذا خروج عن المألوف، بل ينشئ السامعين والرائين إلى النهج أو نهج هذا المسلك. فليحذر طالب العلم أن يسن سنة سيئة. وحفظ المروءة، كما قيل المروءة والحياء يبعثان على فعل الجميل وترك القبيح. فإياك أن تكون متمسخرا مضحاكا بزعم أن ذلك من ترغيب الناس. لا، الأمر بقدر. النبي عليه السلام أرحم الناس بالناس وأعلم الناس بأحوال الناس وأحكم الناس وأفقه الناس عليه الصلاة والسلام. وكان يتبسم أحيانا في مواضع فيها مصلحة، ويغضب ويجد ويحزن بحسب الحال. أيضا في قوله: وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، فيه كمال دين الإسلام وعنايته بشؤون الدنيا والدين، عنايته بشؤون الدنيا والدين جميعا. وفيه أن على دعاة الخير أن يكونوا قدوة في جميع شؤونهم. ترى بعض دعاة الخير يقوم بأفعال يستقبحها الناس كرمي الأذى في الطريق، رمي الأوراق أمام الناس، أو يفعل ما يستقبح، هو يظن أن هذا شيء لا قيمة له، أمر يسير، لكن الناس إذا رأوا ذلك منه انتقصوه، وترتب عليه ذلك نقد في المجالس، وقد يصل الأمر به إلى الغيبة كما يحصل. لكن إذا كان داعي الخير محافظا على مروءته وأخلاقه أثر في الناس بقوله وفعله. نعم شكرا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: نعم، في كل ذات كبد رطبة أجر. متفق عليه. في الحديث أن لداعي الخير أن يسوق الأخبار والقصص، ولا يثرب على من ذكر الأخبار والقصص، بشرط أن تكون قصصا حقة، وأن يفيد الناس بسوقه لها بذكر العبر والاعتبار. وفي الحديث أيضا عند قوله: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ، فيه أن تذكر النعم يعين على شكرها، وبخاصة إذا رأى من حرمها، ودعاة الخير أولى الناس بهذا. إذا أنعم الله عليك بالعلم ورأيت من جهل فاحمد الله وبلغ العلم. فإذا كان هذا الرجل لما شرب وارتوى سقى الكلب وتذكر نعمة الله عليه فسقى حيوانا فأجر عليه، ما بالك بمن علم أو سقى الناس حياة القلوب؟ طعام حياة الأبدان، والعلم حياة القلوب، وحياة الأبدان وحياة القلوب أعظم، أو حياة القلوب أعظم من حياة الأبدان، كما أن موت القلوب أعظم من موت الأبدان. وفي الحديث أيضا السعي في عمل الخير مع كل أحد، التقرب إلى الله في عمل الخير. إذا تقدم قبل قليل أن إماطتك الأذى صدقة، هنا مخلوق له كبد رطبة روح كلب تؤجر عليه، فمن باب أولى ألا يسترخص الإنسان عملا فيه شيء من الخير. هنا صدقت نية الرجل وأعطى الكلب لذاته، يعني لم يره أحد ولم ينتظر أجرا، بل أعطاه لأن شعر أن الكلب قد بلغ منه العطش والألم كما بلغ به، فكان عاقبة أمره خيرا وعاقبة أمره أجرا عظيما. وفيه أن شكر الله تعالى يكون بالقول والفعل، وحتى تكون الفائدة كاملة قالوا: شكر الله جل وعلا على أربعة أقسام: بالقول اللسان، وبالقلب، وبالجوارح، وبالنعمة ذاتها. فباللسان يلهج لسانك بشكر الله تعالى، وبالقلب أن تعتقد أن كل ما تيسر لك من النعم فهو من فضل الله ورحمته، وبالجوارح أن تسخر جوارحك في طاعة الله وأن تكفها عن معصية الله، فهذا شكر لنعمة الجوارح، شكر لله بنعمة الجوارح. وبالنعمة ذاتها: آتاك الله مالا أنفق في طاعة الله، آتاك الله علما علم الناس كما علمك الله. وفي قول الصحابة: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فيه حرص الصحابة على جميع سبل الخير. ومن ذلك أن على داعي الخير أن يحرص على كل سبيل يحصل به خيرا، وأن لا يسترخص شيئا من ذلك. وفي الحديث كثرة في الحديث الرد على جمعيات الرفق بالحيوان، وطالب العلم ينبغي أن يكون على بينة فيما يرمى به الإسلام من الشبهات والتضليل، وبخاصة أن كثيرا من ضعفاء النفوس من المسلمين ينساق وراء هذه الشبهات جهلا أو مرضا، مرضا قلبيا. ففي هذا الحديث رد بليغ على جمعيات الرفق بالحيوان الزاعمة بأن الإسلام ظلم الحيوان. وهذه الجمعيات تنشط عند قدوم عيد ماذا؟ الأضحى، وبخاصة في البلاد التي فيها أقليات إسلامية. والإسلام العظيم قد أعطى الحيوان حقوقه، ولو تأملت في النصوص الشرعية لوجدت أن تلك الجمعيات قد ظلمت الإنسان والحيوان سويا، أنفقت الأموال الطائلة على الحيوانات وضيعت حقوق الإنسان، مساجد تهدم وحيوانات تكرم، أطفال يتمون ونساء ترمل ومدارس تهدم وكلاب وقطط يعقد لها حفلات ويعقد لها اجتماعات. بل أعجب ما قرأت، وأستميحكم عذرا، عن مصنع لعطر خاص للكلاب، فهنيئا للكلاب بالكلاب وعزاء لك أيتها العقول. كنت في دولة أوروبية، كنت أعبر الشارع، كان ورائي امرأة تحمي وتقود كلبا بسلسلة، ومع الكلب صبي يمشي وراءه. المهم بعدما عبرت الشارع سمعت صوت كوابح سيارة، فالتفت وإذا بمرأة تتكلم بشدة على سائق السيارة. أنا لا أفهم تلك اللغة، فسألت المترجم فقال تقول له سأقيم عليك دعوة في المحكمة لأنك عرضت حياة كلبي للموت. قلت والطفل؟ قال لم تذكر طفلها في الكلام. نحمد الله على نعمة العقل، نعمة الفطرة. ولهذا أذكر لكم بعض عناية الإسلام بالحيوان، بعض أذكر لكم بعضا من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة. لاحظ، رتب دخول النار أو جعل من أسباب دخول النار تعذيب ماذا؟ الحيوان. بينما هنا غفر الله له بإكرامه أو بسقيه الحيوان. ودخل النبي عليه الصلاة والسلام في مراه مسلم حائطا، أي بستان سمي بالحائط لأنه محوط، فإذا بجمل يأتي إلى النبي عليه السلام ويبرك عند قدميه وتذرف عينه الجمل، فقال عليه الصلاة والسلام من صاحب هذا الجمل أو البعير؟ فجاء فتى من الأنصار مع عصا غليظة، قال أنا يا رسول الله. قال اتق الله في بعيرك هذا، فإنه قد شكاني أنك تجيعه وتدئبه تضربه. وفي المسند أن النبي عليه السلام كان في الصحراء مع بعض أصحابه جلوسا، فجاءت حمرة من طيور البر تحوم فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام من فجع هذه بولدها؟ قالوا أو قال بعض الصحابة يا رسول الله أنا أخذت بيضها. قال رد عليها بيضها. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلين يتكلمان وهم جالسان راكبان الحمارين، فقال لا تتخذوا هذه الدواب كراسي. وقال عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليلح ذبيحته. وأوجب الفقهاء على من كان عنده بهيمة أن يطعمها، فإن كان عاجزا فليبيعها أو ليذبحها، بل ذكر بعضهم إذا لجأت إلى بيته قطة عمياء أن يطعمها. وذكر بعض الشافعية أن على الطيان، الطيان من يطين الجدر، يجب عليه قبل أن يطين الشقوق أن يتأكد هل فيها ماذا؟ طيور من العصافير أو غيرها. ورفع إلى بعض أئمة المالكية القابسي أن رجلا أراد أن يذبح تيسا، فجرح مكان الذبح بالسكين يزيل الشعر، ف فقال هذا يعزر ويذاق التعزير الوجيع حتى يتأدب، بهيمة. فهذه الأمور شيء يسير مما جعله الله، مما جعله الإسلام لحق الحيوان. فينبغي للطالب العلم يكون على بينة، لأن هذه الشبهات تثار في كل عام. نعم شيخ فهد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. متفق عليه. قوله كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في مشيته مع الصغار، مع الشاب الصغير، مع الخادم، ودعاة الخير أولى الناس بهذا. يترفع بعض الناس ويرى أنه إذا وقف مع صبي فإن ذلك من قلة هيبته ومن نزوء إنزاله عن منزلته، وهذا جهل. دعاة الخير أولى الناس بهذا الخلق كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله برد النجراني غليظ الحاشية، البرد نوع من اللباس، ونجران المعروفة هذه، فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الترفع في اللباس. إن الله جميل يحب الجمال كما سيأتي، لكن بعض الناس يعنى ويغلب جانب الاهتمام بملابسه على أمور أخرى. نعم، تجمل في ملابسك، ولكن التجمل الذي لا يمكن له الحد المخالف للشرع من الإسراف والبذخ، وجعل هذا هو القصد الأكبر. وفي الحديث أيضا عناية الصحابة في نقل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام. أنس كان شابا صغيرا، وهذا حدث وقع في حضوره هذا الأمر، فمن باب أمانته في النقل نقل هذا الخبر لعلمه بعظيم فائدته. وفي الحديث أيضا توطين دعاة الخير على تحمل أذى الناس، وبخاصة ممن قد يكون في خلقه غلظة أو جهالة. هنا يتميز طالب العلم وداعي الخير من غيره، تحمل دعوة الناس، تحمل أخلاق الناس، لأن ذلك ينعكس عليهم. وعليك أنت مأجور، وهذا يهيئ نفوسهم لقبول دعوتك. ولهذا قد يغلط عليك بعض الناس فتحمل. في البخاري نهج عمر هذا النهج، نهج النبي عليه الصلاة والسلام. دخل على عمر رجل في خلافته، بل في مجلس خلافته، فقال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. قال الراوي أظنه ابن عباس: فقام عمر وهم أن يقع به. فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند حدود الله. أنت يا داعي الخير، يا طالب العلم، أولى الناس بهذه الأخلاق. وقد رأينا من مشايخنا صبرا وتحملا لأمور لو حصلت لبعضنا قد يثور ويخرج من طوره، لكن الحلم والتخلق بهذه الأخلاق العظيمة يزيدك عند الله رفعة ثم عند الناس، وأيضا يهيئ الناس لقبول دعوتك. أذكر أن رجلا في درس سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في عام 98 الهجرة بعد 133، سأل الشيخ سؤالا، فكأن الشيخ ما سمع السؤال أو أراد أن يستوضح عفوا من السائل، فقاطع الشيخ السائل ليستوضحه. فقال السائل وكان رجلا كفيفا كبير السن: اصبر يا شيخ. ثم أعاد السؤال فكأن الشيخ رحمه الله لبعد السائل عن الشيخ أراد الاستيضاح، فأيضا الشيخ قاطعه ليطلب منه الاستيضاح، فقال يا شيخ لا تعجل. والثالثة أيضا أمر الشيخ بالاستيضاح فقال يا شيخ لا تعجل، أنت مفتي لا تخطي في الفهم، اسمع السؤال كاملا ثم أجب. فقال الشيخ خيرا إن شاء الله. لو قال هذا لبعضنا قد يكون ما لا تحد عقبة. في قوله يا محمد فيه ذم من كره أن ينادى باسمه العلم، بعض الناس قد يخطئ أو قد يناديه بعض الناس باسمه العلم فيرى أن ذلك تنقصا في حقه، لماذا لم يقل أيها الشيخ أيها كذا؟ انظر من المخاطب أولا، من المخاطب لك، حتى ولو كان المخاطب لك ممن يعرفك بالمشيخة، الأولى أن يعود الإنسان وبخاصة داعي الخير نفسه يا محمد مر لي مما لله. بعض الناس يكره إلا أن يلقب بألقاب التفخيم، ينبغي أن تفرق بين المنادي لك، فإن كان من عامة الناس أو ممن يجهل أو ممن في خلقه جفاء أن تتحمل ذلك. والنبي عليه السلام هنا تبسم في ذلك أن على دعاة الخير أن يفعلوا قبل إجابة السائل ما يرغب السائل في قبول دعوتهم. يلحظ في بعض مسائل أئمة الدعوة رحمة الله وبخاصة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، اعلم علمني الله وإياك، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله تعالى، هذا يهيئ النفس لقبول ما سيقال. من أساليب العرب أنها تستفهم في أول الكلام لتشوق السامع للكلام، كذلك أيضا من أساليب مشوقة لقبول الكلام الدعاء. إذا أتاك رجل يسأل أو أردت أن تنصح فتقول اسمع هداك الله، اسمع بارك الله فيك، جوابك رعاك الله كذا وكذا، أقول لك غفر الله لك ولوالديك، هذا الكلام مقدمة يعقبه نتيجة، المقدمة هذه يعقبها التقبل والقبول من السامع لك. أيضا فيه الحديث أن على داعي الخير أن يعطي السائل جواب سؤله ولو أساء في الأدب، يشفع لإساءته جهله، فلا تحرمه أو فلا تجعله يصاب بأمرين، أساء الأدب معك ولم يأخذ منك خيرا، ولكن إساءته الأدب هذا خطأ، لكن أيضا حرمانه من الخير خطأ أكبر، فإياك أن تغفل هذا الأمر، احتسب أذيته لك وفي المقابل احتسب تعليمك له. نعم شكرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. متفق عليه. فيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الصحابي أتى ليجاهد ولكنه أراد أن يكون جهاده على علم وعلى بصيرة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ائذن لي بالجهاد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحي والداك؟ فيه أيضا فضيلة الجهاد، وفيه عظيم شأن منزلة الوالدين. قال نعم. قال ففيهما فجاهد، فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على شأن الوالدين. أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال بر والدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فما بالك بما يتدمر ويضيق ذرعا إذا قلت له قدم والديك على ذهابك للجهاد، قدم طاعة والديك على حبك للجهاد. هنا الجهاد مشروع وفي عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأي شرف وأي فخر وأي منزلة في جهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كله ألك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجهد. وفي الحديث أيضا أن دعاة الخير أولى الناس ببر والديهم، وأن عليهم أن يلزموا هذا الأمر، فقد كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أحرص الناس على بر والديهم. يضيق بعض طلبة العلم وبعض المحبين للخير إذا ذكرت طاعة والديه، وقلت لكم أمس ذاك الشاب الذي سأل الإمام أحمد رحمه الله: يا إمام، الرجل يرحل لطلب العلم فيمنعه والده، قال: أما ما لا بد له منه فنعم، وأما ما سوى ذلك فأمر الوالدين أعظم وأجل شأنه. أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كانوا أبر الناس بوالديهم، بل ذكر الله بر الوالدين حتى ولو كان مشركين. والبر أنواع، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم، لاحظ، جاهداك على الشرك فلا تطعهما، هذا نهي، لكن جاء الأمر وصاحبهما في الدنيا معروف. جاهداك على الشرك لا تطعهما، لكن الأمر أن تصاحبهما. ولهذا كان أنبياء الله أبر الناس عليهم الصلاة والسلام بالوالدين. نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. داوود سليمان: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ذكر والدين بالخير. إبراهيم كان بارا بوالده، أتم البر: يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاء من العلم، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الشيطان، يا أبتي. الترفق، يقول بعض المفسرين استعمل الخليل عليه السلام أرق عبارات الخطاب، الأبوة، وذكر والده بالخير الذي فوته وبالشر الذي هو عليه. عيسى عليه السلام: وبرا بوالدتي. يحيى عليه السلام: وبرا بوالدي. والنبي عليه السلام كان بارا بوالده. قد تقول: كيف ذلك؟ عم الرجل صنو أبيه، وكان عليه الصلاة والسلام يبر بعمه أبي طالب، وحاول فيه: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقد ذكره العلم عجائب في برهم بوالديهم. الإمام أبو حنيفة ذكر، صاحب كتاب مناقب أبي حنيفة المكي، قال: رأيت الإمام أبا حنيفة قد أركب أمه على حمار وذهب بها إلى علقمة. علقمة كان إماما لمسجد في الحي الذي يسكن فيه أبو حنيفة. تسأل أم أبي حنيفة أبا حنيفة عن أمر من أمور النساء، فلما أجابها قالت: دع عنك هذا، اذهب بي إلى علقمة. وعلقمة من تلاميذ أبي حنيفة كما أذكر الآن. فلما جاء أبو حنيفة وقد أركب أمه على الحمار رحمهم الله تعالى، قال أبو حنيفة: يا علقمة، هذه أمي تستفتيك. فخجل واضطرب، وهو تلميذ من أصاغر تلاميذ أبي حنيفة. قال: يا أمه، هذا أبو حنيفة قد أجبني، ما تفعل المرأة إذا حصل كذا وكذا؟ فأتذكر أن أبو حنيفة أشار له بالجواب، فقال: فعلي كذا. قالت: هذا العلم والله لا علم أبي حنيفة، مع أن الجواب واحد، لكن بره بأبي. حيوى بن شريح كان في مجلس العلم، تأتيه أمه تقول: يا حيوى قم أعطي الدجاج الحب. فيقوم وينزل ويعطيها الحب، وما منعه علمه ولا هيبته. الإمام الذهبي رحمه الله ذكر عن نفسه في كتاب معرفة القراء الكبار، ذكر أحد القراء وقال: إنني كنت أتحسر ولا أتجسر من والدي، فأذن لي بالرحلة لشهر واحد، فذهبت ولم أختم، وقد وددت أن أجلس ولكنني وعدت الوالد. ولما سئل ابن عساكر لماذا لم يقدم، ذكروا مدينة لا أذكرها الآن، قالت: كانت الوالدة تمنعني من ذلك. ولما قدم أحد المحدثين إلى بغداد، جاء أحدهم إلى أحمد فقال: يا أحمد، نعبر الشط النهر لنروي عنه. قال: إن أمي قد أخذت علي العهد ألا أعبر إذا كان النهر قد فاض، فاذهب أنت. والأمثلة كثيرة. حجر بن أدبر رحمه الله كان يتقلب على فراشه أو على فراش أمه، فسئل لماذا؟ قال أخشى أن يكون حجر تحت فراشها. والمعتمر بن سليمان يقول بت أغمز قدمي أمي وبات أخي يصلي وما أحب أن ليلتي بليلته، لأن النفع هناك متعدي لبره بأمه وهذا النفع قاصر. فطالب العلم أولى الناس ببر والديه، بر الوالدين يفتح أبوابا من الخير ويغلق أبوابا من الشر. فاحرص يا رعاك الله على هذا الأمر، ترى من الله تعالى ما يسرك ويشرح صدرك. قبل الختام، هناك سؤالان في الحقيقة. الأول يقول: لماذا طبع الكتاب باسم الأربعين العهدة على الطابع؟ والشيخ فهد الغراب طبع غراب الحذر لكنه غلب هذه المرة، فالأصل أن يقال الأربعون، لكن كما قال الشافعي: أهل اللغة جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. يقولون هذا مقدر، بحذف مقدر، هذا كتاب الأربعين أو هذا جزء في الأربعين. الأمر الثاني فيما يتعلق بصفة اليدين لله تعالى، جاء في القرآن الكريم اليد بالإفراد، بيده الملك للجنس، وجاء وما خلقت بيدي للحقيقة، وجاء بما عملت أيدينا للتعظيم الجمع، فلله يدان تليقان به، صفتان حقيقيتان لا تكيف ولا تشبه، بل تليقان به يقال فيهما كسائر الصفات. جاء في بعض الروايات يقبض بيمينه ويقبض بالأخرى، في بعضها بشماله، وهذه الرواية كما قلت لك أمس فيها ضعف. قوله كلتا يدي ربي يمين، ثبات اليدين الحقيقيتين لله جل وعلا. فمن سمى أثبت الشمال قال يمين وشمال، ومن ضعف الشمال قال كلتاهما يمين. قال بعض الشراح حتى لا يتوهم أن في الأخرى نقصا. والشيخ عبد الرزاق موجود ودرسه متعلق بالصفات وهو أدرى بالتفصيل في هذا. شكر الله لكم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.